السلام عليكم. الحمد لله حمدا حمدا وشكر له شكرا شكرا، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فقد استمعت الى كلام تفوه به احد خنازير علوج تنظيم القاعده التكفيري وعلوج تنظيم داعش الخارجي البعثي على بلادنا وبلاد السنه، ومحاولتهم لانكار شرعيه حكام المسلمين بالتكفير والتشويه وضرب من الانحراف وخلل في الاعتقاد، واستكبارا على المسلمين السنه ورميهم بابشع العبارات واقدع الكلمات. فوجدت هؤلاء الخوارج، خوارج القاعده وداعش وطاغوتهم المجرم الظواهري وطاغوتهم البعثي البغدادي في اسوأ ما تتصورونه، بل ان هؤلاء الخوارج اهل صياح وصراخ لاقناع الخصم بالقوه او باستخدام وسائل العاطفة للتأثير والتشويش، بل ان هؤلاء الخوارج يزيدون الطين بلة على الامة الاسلامية، بل انني سمعت اقوالهم السامجة فكانت اضافة على ما ذكرته من سماجة هؤلاء الخوارج، فحسبنا الله ونعم الوكيل على هؤلاء الزنادقة الذين لا يرحمون ضعف المسلمين لتنفيذ مشاريعهم. وما اسوقه الان لكم من واقع راه المسلمون منذ 30 عاما الى يومنا هذا، بل يرى العقلاء ان هؤلاء المرتزقة خوارج القاعدة وداعش مجرد مبتدعة مبدلون للدين، للدين الصحيح والدين المعتدل والدين الحق، بل والله العظيم ان المجرم الظواهري طاغوت القاعدة والمجرم البعثي الزنديق البغدادي طاغوت داعش هم على رأس البدع والانحرافات الفكرية. فيا احبتي الكرام، يا اهل السنة والجماعة في كل مكان، يا ايها العقلاء، يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، الا ترون كيف لعلوج تنظيم القاعدة وداعش الجرة في شتم حكامنا وحكام المسلمين؟ حياؤكم ايها المسلمون السنة امام دعس كلاب القاعدة وداعش وتمريغ انف المجرم الظواهري والبغدادي العميل، حياؤكم من هذا الشيء يعتبر ضعف. فكونوا جادين وحازمين في تعرية هؤلاء الخوارج وتعرية مشاريعهم، بل من الواجب عليكم يا اهل السنة والجماعة الا يستغلكم هؤلاء السدج العوام المغرر بهم العاهر الظواهري والعاهر البغدادي البعثي، هؤلاء رصد لمصالح الاعداء على بلادنا وبلاد السنة والجماعة، بل ان كل علج داعشي وقاعدي مسخ مستورد، لا شرف بلغ ولا سمعة ابقى، بل ان هؤلاء دمية لعصابة الافساد التكفيري في القاعدة وداعش. قلوب هؤلاء الخوارج العلوج لا ينعم بالحياة، ملعونون مصابون بالعمى، بل ان الظواهري هذا الفاسق المجرم عميل ايران والمجرم البعثي البغدادي يخدمون غربان ايران، بل ان القاعدة وداعش مؤسسة تهييج لدمار المسلمين. علوج تنظيم القاعدة وداعش مطال الكذب والافتراء، يمنحون الطاغوت البغدادي والطاغوت الظواهري القداسة ليحققوا مآربهم المريضة على بلاد السنة والمستضعفين. الظواهري والبغدادي ساقطون دينيا، مبدأهم لا يقوم على الحق والاعتدال، كلاب مسعورة على اهل السنة، عربدة بلا امانة، بل ان علوج القاعدة وداعش وطواغيتهم الظواهري والبغدادي جعلوا من انفسهم وصايا على اعراضنا وعلى بلادنا. القاعدة وداعش والظواهري والبغدادي تاريخ فاجر لا ينطبق عليهم كلمة مسلم. منهجهم لا يسلكه الا مخنثي الرجال، هؤلاء بلايا على المسلمين. بل ان علوج البغدادي وعلوج الظواهري الخوارج يلعبون دور الابارسه في مسرحية تضليل لعوام المسلمين لاغفالهم عن جرائمهم في العراق والشام والصومالي وافغانستان واليمن والسعودية والجزائر ومصر، بل ان الظواهري والبغدادي سبيل للزور والبهتان، خاوين من الفكر المعتدل غثاثة وظلمة، بل ان هؤلاء الخوارج علوج القاعدة وداعش صوت باطل يريد ان يعلو على صوت الحق والاعتدال، بل ان القاعدة وداعش مشهد حقير يراه كل صاحب عقل، سقوط مرير للانحطاط لتعيش بلاد السنة مهزومة عسكريا، بل ان علوج القاعدة وداعش مغامرات اعلامية خدعت كثيرا من الناس زمنا على تقديس كل طاقية لا يتجاوز نمط فكره احديتكم، علاوة على نسيانهم لأعمالهم الإجرامية. علوج اعتلت المنابر لتمزق كل قلب سليم وفطرة صحيحة. يا مسلمون، أنتم اليوم بشد الحاجة لتتخلصوا من علوج القاعدة وداعش. انظروا كيف تتقدم داعش في ليبيا، وانظروا إلى خيانة تنظيم القاعدة التكفيري في اليمن. داعش تتقدم في ليبيا لاستهداف مصر، والقاعدة تتقدم في اليمن لاستهداف بلادنا، بلاد الحرمين السعودية حرسها الله. هؤلاء الخوارج ظلمة أهل موبقات. علوج القاعدة وداعش لا يملأ جوفهم إلا الدماء، دماء أهل السنة. هؤلاء الخوارج والله لن يسردوا كرامة المسلمين. هل تظن يا مسلم أن خارجي يحتل أرضك ويسرق ثرواتك ويريدك أن تلعب حذاء الظواهري والبغدادي من هم بعيدون عن أوطانكم؟ هل هذا يريد كرامتك؟ هؤلاء الخوارج علوج القاعدة وداعش أضر على الأمة من المجوس واليهود، يبعدون أهل السنة عن كل خير. علوج القاعدة وداعش ترى فيهم صفة تلاحظها في عوامهم وطواغيتهم ومذكريهم ومؤيديهم، شهوة الهيمنة، شهوة الهيمنة والسيطرة تجدها فيهم. بل لشهوتهم هذه هانت أرواح المسلمين، لا حسن لهم تذكر، لا حسن لهم تذكر. اذكر لي تاريخ تنظيم القاعدة، واذكر لي تاريخ تنظيم داعش. إذا كانت هذه التنظيمات لم تقتل سنيا مسلم، والله العظيم تلفا بلثام النساء، لا حسن لهم تذكر. ساقطين يعيشون لحظة للحظة كيد ومقر أهل دس وخش، هكذا هم علوج القاعدة وداعش. شباب مخنث لا حمية له على وطنه ولا على أهله ولا على عرضه، تتعلم من طواغيتهم الظواهري والبغدادي الصول الغدر بالمجان، يدعون الإسلام وهم منكر إيراني فاضح، منكر إيراني فاضح. القاعدة وداعش منكر إيراني فاضح، استهدافهم للدول السنية، لحكام السنة، للمخالفين السنة، حياتهم كلها على السنة. الكلب الظواهري مشتهر بالفساد الديني، هذا الكلب الظواهري الطاغوت الذي يتسرب بإيران مشتهر بالفساد الديني، والطاغوت البعثي البغدادي مشتهر بالرقص على جثث المسلمين وعلوجهم مظهر غواية، ينحرون كل إنسانية، قاتلهم الله أنا يؤفكون. القاعدة وداعش مرتع لحدالات المجتمعات الإسلامية، لا تسعر نارهم إلا على أهل السنة والدول السنة ليفرقوا جميع الصلات. كل علج قاعدي وداعشي يعاني من عقدة نفسية على وطنه، امتلأت حياتهم بالكذب. القاعدة وداعش نموذج لكل ضائع وخائب، علوج القاعدة وداعش أذناب إيران أصحاب هذا معنى، يجب الثار منهم يا أبناء وطني في السعودية. علوج القاعدة وداعش أذناب إيران أصحاب عداء معنا يا أبناء المملكة العربية السعودية، أصحاب عداء معكم يا أهل الشام، يجب الثار من هؤلاء غرباء أجانب محتلين قتلوا أبناء المملكة العربية السعودية. تفجيرات الرياض، تفجيرات العليا، حادثة شرورة، حادثة عرعر جنوب السعودية، دعمهم للحوثي ضد قوات التحالف العربي، وإلى آخره من القضايا ومن الخيانة العلنية التي يراها كل مسلم عاق. يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية أنتم أصحاب ثار، دماء أبناؤنا لا تذهب هباء، دماء أبناؤنا، دماء أبناؤنا لا تذهب هباء منثورا لأجل داعية منحط يؤيد هؤلاء الزنادق العلوج، علوج القاعدة وداعش. اجعلوها حربا هي الأنفع وأشد شراسة على هؤلاء العلوج، علوج القاعدة وداعش. بل أن كلب إيران الخارجي الخبيث الظواهري لا يستحي هذا الغريب، يأمر أزلامه الأجانب بقتل أبناؤنا بلا ذنب. يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، هؤلاء أجانب غرباء على بلادنا، أوجعوا هؤلاء العلوج بالدعس المكثف ليذوق ابناء الساقطات علوج القاعدة وداعش طعم الطغيان. والله العظيم باع ضميره من يقظ مع الظالمين طواغيت القاعدة وداعش، وصمت على قتل ابرياء العالم وابرياء السنة في العراق والشام واليمني، وصمت على قتل ابرياء العالم وابرياء السنة في الشام والعراق واليمني، وصمت على اجرام القاعدة بحجج واهية ليدور القتال في البلاد السنية والدول السنية لتصفية كل مشروع سني او لمسرحة في نفسه. باع ضميره من يقف مع هؤلاء الظالمين طواغيت القاعدة وداعش الظواهري والبغدادي، باع ضميره من صمت على قتل أبرياء العالم بحجج واهية ليدور القتال بين الخوارج والشعوب السنية لتصفية كل مشروع سني. الأحداث يا أحبة، الأحداث في الشام والعراق، الأحداث في العراق، عراق السنة، عراق الرشيد الذي ذهب في حضن إيران، وأحداث الشام وأحداث اليمن بيّنت للعالم أن حكامنا آل سعود حفظهم الله هم من يقف مع الشاميين والعراقيين واليمنيين، وكاذب كل من لم يعبأ بجرائم القاعدة وداعش وباع السوريين والعراقيين وذل نفسه لاستكبار التكفيريون. كفار القاعدة وداعش الأجانب الغرباء لم يقفوا إلى جانب أهلنا في الشام في محنتهم، بل أبعدوهم عن السعودية ليمارسوا الاستفرادة والإبادة بدمائهم. القاعدة وداعش لن يتحقق مشروعهما إلا بلعبة، لعبة الفتنة والاضطرابات بين الشعوب السنية وبلاد الحرمين. أي يكره الشاميين الأحرار والعراقيين الأبطال بلاد الحرمين، بلاد أهل السنة والجماعة وتكثر الخلافات. هنا تأتي لعبة القاعدة وداعش بعد الثورة السورية والعراقية واليمنية، وأفعال علوج القاعدة وداعش في العراق والشام واليمني. اكتشف الظواهري والبغدادي أي نوع من الناس، هؤلاء من أرذل الناس وأجمل الناس وأوسخ الناس، وأن تنظيماتهم لا تعرف حرمة لدين ولا تعرف قيمة المسلم، بل إن قيمة المسلم عند علوج القاعدة وداعش بجانب الصفر، لا قيمة له. القاعدة وداعش أظهرت تعديهما بشكل سافر واستبدادا واضحا لفرض أجنداتهم على مستضعفي السنة في الشام والعراق واليمني، وأن مرتزقتهم وعلوجهم يتخلون عن الأمة لصالح إجرامهم وتنظيمهم. بل ان المسخ الطاغوت الظواهري والبغدادي يعتبرون ضعفا للمسلمين كافة. هؤلاء نعوا فتنة باسم الاسلام والجهاد، بل انهم علامة استفهام حول العالم الاسلامي برمته. بل ان الحثالة الخارجي قلب القاعدة الظواهري، والحثالة الزنديق الخارجي البعثي كلب داعش البغدادي، يزجون بشباب المسلمين في آتون حرب هالكة عبثية لدعم وتوظيف سياستهم الاستخباراتية والعقيمة لتأكل كل شرعية في بلاد السنة. هؤلاء لا يريدون شرعية حكامنا السنة. كل جهادهم ليس لرفع راية التوحيد وراية الإسلام وعزة المسلمين، لا لا تظن هذا يا أخي المسلم. جهادهم لإسقاط كل شرعية، لإسقاط كل شرعية حاكم مسلم في أي بلد سني. الحثالة الخارجي الظواهري والبغدادي نهج استفراد، تدهور في الأزمات، انتهاك حقوق، انخراط غير واعي في الحياة، سياسة تهميش بل قتل يطال المكون السني. الحثالة الخارجي والبغدادي وتنظيماتهم العفنة تدخل لقوى الشر في بلاد المسلمين السنة. هؤلاء الظواهري والبغدادي وداعش والقاعدة حرب دائرة للانقلاب على الجهاد السني، بل هؤلاء تسلل فساد عقدي للانقسام الداخلي في كل البلاد السنية. لم يعد يجد ما يغطي كلاب القاعدة وداعش بالخداع عن تنظيماتهم، يدعون الجهاد وما هم إلا مزحا بسيطا مع المجوس وارتدادات خطيرة على أهل السنة والجماعة. كفار القاعدة وداعش لم يقفوا إلى جانب أهلنا في الشام والعراق واليمن في محنتهم، بل أبعدوهم عن السعودية ليمارسوا الاستفرادة والإبادة بدمائهم يا أبناء المسلمين في البلاد السنية. انظر إلى داعش، انظر كيف إن هذا التنظيم الداعشي أكاديمية للعار. ها داعش أكاديمية العار، هل نسيتم يا أحبة كيف كانوا يحرضون ويستنهضون بنات ليمارسوا الفاحشة في نساؤنا المسلمات العفيفات؟ داعش أكاديمية العار، سقوط في الفاحشة، تمزيق للحياة، فوضى أخلاقية، صناعة الضياع، نموذج من الشباب المخنث. داعش أكاديمية العار، داعش سقوط في الفاحشة، داعش تمزيق للحياة، داعش فوضى أخلاقية، داعش صناعة الضياع، داعش نموذج من الشباب المخنث، داعش مستنطع دياته بثياب إسلامية، داعش فاحشة بين المؤمنين، داعش مناخ للاختلاط، داعش تشجيع على التفاعل بين المائعين والعنوج والسبايا، نظرات، ضحكات، غرام، عشق، داعش مشروع جنسي للتافهون، داعش اسلوب سحق للمروءة والفضيلة والكرامة، داعش طريقة سافلة للإثم، داعش هدم للمهن الكريمة، داعش أصول فجور، فن في التعري، سيل من الفساد، داعش سلوك تخدير، داعش دورة مياه للتوجه العفن. عنوج القاعدة وداعش بدون قيم دينية، عاجزون، ضعفاء، مداهنون، متلونون. عنوج القاعدة وداعش عين جشعة، شخصية منكرة، خاسر في المنافسة، ناعق وحمار، دخيل لمؤامرة، فاه بدون عقل وضمير حي. عنوج القاعدة وداعش فكر رخيص، وقاحة على مستوى. عنوج القاعدة وداعش فترة مراهقة، اغلبهم عامي سخيف، يعتبر الطاغوت الزنديق البغدادي والطاغوت العميل الإيراني الظواهري بث للوعي، وهؤلاء الطواغيت مصدر للفساد الفكري المنحرف. يا خوارج القاعدة وداعش، أتظنون بعد كل تفجيرا واستهدافا في بلادنا أو بلاد السنة سنولول ونبكي دموع النساء ليست لنا؟ ستواجهون طوفانا يعصف بهوى أمانيكم، ستواجهون طوفانا يعصف بهوى أمانيكم، ستواجهون طوفانا يعصف بهوى أمانيكم. يا عنوج القاعدة وداعش، انكشف زيفكم وحقدكم ووضعكم الخاطئ. يا صقار الحجمي، ستعرفون مدى حجمنا. عنوج القاعدة وداعش شباب مخنث لا حمية له على وطنه وعرضه، تتعلم من هؤلاء العنوج اصول الغدر بالمجاني، يدعون الاسلامي وهم منكر ايراني فاضح. عنوج القاعدة وداعش انحطاط جديد، ترخص دماؤهم في سبيل بول الظواهري والبغدادي، بل تراهم مستغرقون باللذة، ملاحدة، زنادقة، هم كل انواع الغفلة. الكلب الظواهري مشتهر بالفساد الديني، والبغدادي مشتهر بالرقص على جثث المسلمين في الشام والعراق واليمن والسعودية ومصر، وعنوجهم مظهر غواية، ينحرون كل انسانية، قاتلهم الله أن يوفقون. عنوج القاعدة وداعش خلفية للاستخبارات العالمية، اسس لكل حرب ضد السنة، ونسق منظم مع ملالي قم وطهران، مفترين ديدنهم القفز على الحق بعصمة طواقيتهم، ديدنهم القفز على الحق بعصمة طواقيتهم، عروج القاعدة وداعش مصلحة تتقاطع مع مصلحة أهل السنة والجماعة، مظهر تسويق لعقيدة سلبية، قلب خيب وغلف بالفوضى، بلاء مدمر في القضايا المصيرية، إعلنا قضايا مصيرية مع سنة الشامي والعراقي واليمني. ولن ننتظر أن يضع سفهاء القاعدة وداعش الخطط والمؤامرات لاحتواء أبناؤنا فكريا ليكون أبناؤنا قربانا لمشاريعهم القديرة. بل والله العظيم إن أمر عروج القاعدة التكفيرية في سفال، وعروج العاهرة داعش في وبال، لأنهم بغوا وطغوا وظلموا وتسلطوا وضيقوا الشام والعراق واليمن على مسلميها. تنظيم القاعدة العاهر تعطيل لأي موقف يقف ندا ضد جرائم المجوس، وسيوف عنج داعش مسلطة أمام كل من يقف أمام رغباتهم وشهواتهم للحكم والتفرد بالجهاد العالمي. أقول يا أبناء المملكة العربية السعودية، نحن على العهد سنوجع عنج خوارج القاعدة وداعش بالدعس المكثف، وسيعلم أبناء الساقطات عنج القاعدة وداعش كيف طعم الطغيان. نحن سعوديون أيدنا كل قضايا المسلمين، لكن كفار القاعدة وداعش يقذون كل وجهة تحرك مسلح ضد بلادنا الآمنة، بلاد الحرمين، بلاد أهل السنة والجماعة مع قلال التوحيد. ويريد هؤلاء العنوج عنوج القاعدة وداعش أن نصل إلى حد الذل ونصمت على احتلال بلادنا. هل تناسى أو تغافل هؤلاء العنوج عنوج القاعدة وداعش المرتزقة أننا أبناء قبائل عربية في السعودية رجالها الحر وسلاح، من لا يعرف قدرنا خلطنا حابلة بنابلة، سنخمد هذا التمرد الأجنبي بالعنف والقوة. إنني أهيب بكافة أبناء المملكة العربية السعودية، أبناء القبائل، أبناء الرجال، أبناء الرجال، أبناء الرجال، أن لا يعتبروا خوارج القاعدة وداعش إلا أجانب محتلين، وأن هؤلاء العنوج المرتزقة ليسوا رجال جهاد بل لصوص وخطر على الإنسان والحرية والدين والفكرة. وأطالبكم يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية بأن لا تكفوا عن التبول على لحى طواغيتهم الظواهري والبغدادي. إبادة عروج القاعدة وداعش ليست جريمة بل رسالة عظيمة ستتقن بها الأجيال القادمة. السعودية عزيزة على كل معتدي، السعودية مساحة من الأرض يدفن فيها كل علج داعشي وقاعدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.